أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة لتربية الحيوانات المفترسة والتكسب منها والبيع، وذلك بفتح محل تربيتها، هل يجوز بيعها ويعتبر ثمنها حلال؟ هي كلاب، والنبي نهى عن بيع الكلب وذكر أن ثمنه خبيث، ونهى عن اقتنائه إلا ما كان من كلب ماشية أغنام وأمثالها أو صيد، ويلحق بذلك حراسة الزروع والحروث والفواكه، ويلحق بذلك حراسة البيت إذا كان الإنسان في برية وليس عنده أحد، فأخذ كلبا ينبهه من أقبل لصوص أو مفسدون أو يحرس نساء، أي أن ما يكون للصيد أو الماشي أو ما يلتحق بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.